محمد عبد الوهاب صوته وألحانه وكلمات حسين السيد، واسمح وقول لي. اسمح وقول لي يا نور العين، هشوفك انت وقبلك فين؟ اسمح وقول لي يا نور العين، هشوفك انت وقبلك فين؟ اسمح وقول لي، اسمح وقول لي. هيكون أنا بعد غياب نكتم هوانا عن الأحباب، هيكون أنا بعد غياب نكتم هوانا عن الأحباب، تسأل عينيا واسأل عينيك وتحن ليا واصحاب عليك، تسأل عينيا واسأل عينيك وتحن ليا واصحاب عليك واصحاب عليك، والقلب يفرح زي زمان. اسمح وقول لي نتقابل فين؟ اسمح وقول لي، اسمح وقول لي. تزيد في وجدي واشتاق اليك وتفوتني وحدي واهون عليك، تزيد في وجدي واشتاق اليك وتفوتني وحدي واهون عليك وهن عليك، واحلف واقول لازم انساك، وارجع واقول نتقابل فين؟ اسمح وقول لي، اسمح وقول لي. Thank you.